بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 17 بعد 109 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تأكيد تحريم مال اليتيم. في الدرس الأخير قرأنا الآيات التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب، وشرحناها شرحا موجزا، ثم انتقلنا منها إلى الحديث الذي أفرده الإمام النووي لهذا الباب، وهو الحديث المتفق عليه الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الذي أذكره أن شرحنا من هذا الحديث البند الأول من هذه البنود السبعة الموبقات، وهو الشرك بالله. تحدثنا عن درجات الشرك وأنواعه، ولا داعي إلى أن نعيد الحديث الذي ذكرناه آنذاك فيما أتصور. ونتابع الآن دراسة بقية الأصناف السبعة من الموبقات التي نهى عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر باجتنابهن. الموبقة الثانية السحر. ومن المتفق عليه عند العلماء أن التعامل مع السحر من الكبائر، وكلمة الموبقة بمعنى المهلكة كما قلنا، وهو تعبير عن أن هذه المعصية تعد من الكبائر التي حذر منها بيان الله سبحانه وتعالى. والسحر لا نستطيع أن يعني نخوض في الحديث عنه، لأننا ولله الحمد نجهله، والعلم به من المحرمات، رغم أن العلم أيا كان جيد ومطلوب كما يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء، لكن علم السحر لا يمكن أن يكون له أي فائدة بقطع النظر عن العلوم الأخرى. يعني السحر له خصوصية لا توجد في أي من العلوم. كل العلوم إذا استعملت من حدها المفيد فهي مما يقرب الإنسان إلى الله عز وجل، سيما إذا كانت النية صافية. اللهم إلا السحر، فإنه لا يحوي إلا الضرر، وليس فيه إلا ما يضر. ولذلك فهو إن اعتبرناه علما من العلوم التي حذر الله عز وجل منها. نستطيع أن نعرف السحر بأنه نوع من المخرقة يستعين فيها من يمارس هذا العمل بطائفة من الجان الكافرين والجاحدين والمستهترين بأمر الله سبحانه وتعالى. ومن شأن هذه المخرقة أن تؤثر على بعض النفوس. إذن السحر ليس عبارة عن علم حقيقي، والسحر لا يمكن أن يقلب الحقائق ويحيلها، يعني يحيل شيئا ما من حقيقة إلى حقيقة، لا يمكن. وإنما السحر نوع من المخرقة لها آثار على النفوس، وكثيرا ما يستعان فيها بكفرة الجان. نعم. ونحن نقرأ في هذا قول الله عز وجل: واتبعوا ما أنزل على الملكين هاروت وماروت. نعم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول له إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون منهما ما يضرهم ولا ينفعهم. فهذا نص على أن السحر ليس فيه أي خير وليست فيه أي فائدة وإنما هو الضرر. السلاح مفيد وضار، إن استعمل بوجه المشروع مفيد رغم أنه سلاح، وإن استعمل من وجه الضار فهو ممنوع وضار. لكن السحر ليس له إلا حد واحد، حد الضرر. ولذلك كان التعامل معه والخضوع إلى الشياطين التي توحي به إلى بعض الناس من المحرمات، بل من الكبائر، بل من الموبقات التي حذر بيان الله سبحانه وتعالى منها. في كثير من الأحيان نسأل أيها الإخوة يعني عن السحر إذا ابتلي به زيد من الناس، يعني أوذي عن طريق السحر، هل يجوز أن يستعمل السحر للتخليص من السحر؟ لا، لا يمكن للسحر أن تكون أداة للتخلص من عقابيل السحر، هذا وهم. ولكن يجوز للإنسان أن يتخلص من ضرره وآثاره باللجوء إلى كتاب الله، باللجوء إلى المأثور من أدعية المصطفى صلى الله عليه وسلم والتجاءاته، هذا هو المفيد وهذا هو المشروع والمطلوب. أما أن يفر الإنسان وقد ابتلي أو أوذي عن طريق السحر، أن يفر إلى ساحر آخر أملا في أن يخلصه من عقابيل ذلك السحر، فهذا غير جائز إطلاقا بشكل من الأشكال. وأعتقد أن هذا الكلام كاف، ولكن ينبغي بهذه المناسبة أن أوضح أن أعداء الإسلام لم يوفروا في هذا الوقت سبيلا من السبل التي يتوهمون أنهم يستطيعون أن يسيئوا إلى الإسلام بها إلا وجندوا هذا السبيل واتخذوه أداة طيعة لمحاربة الإسلام. شيء غريب، درسنا التاريخ، تاريخ الفئات والأمم والدول التي تربصت بالإسلام والتي عادته خلال القرون المتصرمة، والتاريخ يذكر عن ذلك وكل ذلك مدون، لكننا أبدا لم نعثر في عصر من العصور على أناس فاضت قلوبهم حقدا على هذا الإسلام وجمعوا وسائل شتى مختلفة متنوعة للكيد للإسلام كما يفعل أعداء الإسلام في هذا العصر. من جملة الوسائل التي تتخذ للتربص بالإسلام والكيد له السحر. وقد حدثت فلم أصدق، ولكن فيما بعد تبين أن الكلام حق. أن في أمريكا أكثر من معهد لتعليم السحر، والذين يديرون هذه المعاهد هم من تعلمون اليهود الذين يسخرون هذه الدولة. اليوم حفنة من الناس يسخرون أمريكا لأحقادهم وضغائنهم وأهدافهم المخربة. نعم، فهذه الظاهرة تلفت النظر فعلا وتبين لنا مدى الحقد الدفين في صدور أعداء هذا الدين، لا على المسلمين في الواقع وإنما على إسلامهم. يكذب من يقولون إن المسلمين يمارسون الإرهاب، يمارسون كذا وكذا وكذا. ربما فعلا كان في المسلمين من هم متطرفون، كل فئة فيها متطرفون، لكن الهدف ليس القضاء على التطرف. هم الذين ينفخون في نيران التطرف، هم الذين ينفخون في نيران التطرف ويزرعون أسباب التطرف في مختلف بقاع العالم الإسلامي. الهدف استغلال هذه الظواهر واتخاذها حجة بين يدي هدفهم الذي لا ثاني له، ألا وهو امتلاخ الإسلام من جذوره والقضاء على الإسلام. طبعا هذا الهدف لن يتأتى ولن يتحقق بشكل من الأشكال. لو كان الإسلام عبارة عن فكرة فئة من الناس، لو كانت فلسفة من الفلسفات الوضعية، لو كانت عبارة عن دين مختلق وضعي تواضع عليه فئة من الناس، إذن لقضي عليه من زمان، لا في هذا العصر، لقضي عليه من زمان، لأن فئات كثيرة جاءت ومرت في معبر هذا العالم وحاولت القضاء عليه فلم يتأتى ذلك، بالعكس زاد انتشارا وزاد قوة. واقع أن هذا الهدف لن يتحقق، ولا شك أن المناطق التي يبيت فيها الشر للإسلام والمسلمين، تلك البلاد النائية التي ترسم في لياليها في أقبيتها الخطط الرامية إلى الكيد للإسلام، الإسلام يتفجر من هناك كما تتفجر الينابيع من الماء، نعم، الثر العذب من هنا وهنا وهناك. الإسلام ينتشر الآن هناك كما لم ينتشر في أي عصر من العصور. هذا هو السحر. لا يجوز إطلاقا التعامل به، لا على سبيل يعني تعلمه كعلم، ولا على سبيل اتخاذه أداة طيعة ل يعني إشفاء الغليل، إشفاء الأحقاد كما يفعل بعض الناس اليوم، وهؤلاء جريمتهم أعظم بكثير من جريمة كل هؤلاء الذين عددهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مرتكبين الموبقات. نعم، كل من حدث نفسه أن يؤذي إنسانا أو حدثت نفسها أن تؤذي شخصا ما والتجأت إلى السحر في هذا السبيل، فلتعلم أن عقابها شديد شديد جدا جدا، لا يرقى أو لا يدنو لا يشبه هذا العقاب ارتكاب الزنا ولا قذف المحصنات ولا أكل الربا. نعم، وهذا الإنسان بمجرد أن يفعل ذلك فقد خرج من الملة. نعم، ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي قرأناها، نعم، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي إن فعلت هذا العمل الذي جئت تستبين طريقه وتريد أن تعرفه فقد كفرت. هذا نص، إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر، فإن هو غامر ولم يبالي فقد كفر. كذلك لا يجوز اللجوء إلى السحر للتخلص من السحر، بالاتفاق، وإنما يلتجئ الإنسان إلى السحر، يلتجئ الإنسان للتخلص من السحر إلى كتاب الله، إلى المأثور من أدعية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا شيء. شيء آخر ينبغي أن نقوله قبل الانتقال إلى الموبقة الثالثة، هو أن كل من حصن نفسه بالالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه وثابر على ورد دائم من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى والمأثور من أوراد المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من أصحابه البررة الكرام، فليعلم أنه مكلوء بعناية الله ومكلوء بحصن حصين ضد كل أنواع الأذى من سحر أو غيره. وما يطول السحرة الناس الذين يؤذون إلا إن كانوا من هؤلاء الشاردين عن كتاب الله، الشاردين عن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها. ثم ينقلنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى الموبقة الثالثة، فقال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس من الموبقات، لكن السحر أخطر، ولذلك عقاب الساحر القتل عز وجل. ويتلبس إنسان بالحجة الناطقة بالسحر أنه قد مارس السحر فعقابه القتل، وهذا الإنسان عمله أشنع من قتل النفس بغير حق. نعم، لأنه يعني كما قلت لكم يخرج بعمله هذا من الملة. قتل النفس، النفس أشمل كلمة يعبر بها الإنسان عن من يتمتع بالحياة. النفس كل من يتمتع بالحياة أيا كان، فدخل في ذلك المسلم والكافر، الرجل والمرأة، والحيوان الناطق والحيوان غير الناطق. كل ذي نفس، يعني كل من شاء الله عز وجل أن يتمتع بالحياة له حصانة، لا يجوز القضاء على حياته إلا بموجب. لذلك كان قتل النفس التي حرم الله، حرم الله قتلها إلا بالحق. هذا القتل أيضا من الموبقات، من الكبائر المهلكة التي ينبغي التحرز منها. متى يجوز قتل النفس؟ يعني متى يحق للإنسان قتل من يتمتع بالحياة؟ يعني ينبغي أن نبين حالات جواز القتل لأنها حالات نادرة، ما عدا ذلك لا يجوز. الأصل أن الإنسان دمه غير مهدر، دمه محصن، ولا يهدر دمه إلا بأسباب قليلة. من هذه الأسباب أن يرتكب الإنسان موجب حد، موجب حد، وأن يكون عقاب هذا الحد القتل. فمثلا الإنسان الذي قتل نفسا بغير حق وكان متعمدا، عقاب هذا الإنسان أن يقتل. نعم، كتب عليكم القصاص في القتلى، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والقصاص أن يفعل بمن أساء إلى حياة أخ من إخوانه في الإنسانية، في الإنسان لا أقول في الدين، أن يفعل به مثل ما فعل بغيره، هذا معنى القصاص. هذا واحد. فالحد الذي يوجب القتل حال معين. الإنسان الذي اشترك مع فئة من الناس في إعلان العداوة ضد فئة من المسلمين أيا كانت، هذا أيضا يحذر، فإن لم يفعل فيه التحذير فعله ثم يحذر، فإن لم يستجب للتحذير قتل. يعني مسلمون آمنون مطمئنون في بلادهم في أوطانهم، واستيقظت مشاعر العداوة والبغضاء في نفوس جيران لهم أو فئات أيا كانت، فاتجهوا إلى هؤلاء المسلمين نعم يسوقون عداوتهم بين أيديهم، يريدون أن يقتلوا، يريدون أن ينهبوا، يريدون أن يحتلوا الأرض والوطن. ماذا نصنع؟ نقاتلهم. هذه أيضا حالة استثنائية، واليوم نحن نعيش هذه الحالة. يعني الآن هؤلاء الذين احتلوا أرض فلسطين وهي ليست لهم، ثم أضافوا إلى هذا الاحتلال الأذى بكل أصنافه وبكل أنواعه، ثم أصروا إصراره على أن يزيدوا على الاحتلال سفك الدماء وتخريب البيوت وهو إلى آخر ما هنالك، يقاتلون. ويجب، لا أقول على أهل فلسطين فقط أن يقاتلون، بل يجب على كل المسلمين أن يجندوا أنفسهم لقتال هذا العدو، لكن طبق ترتيب معين كنا قد ذكرناه ونحن ندرس كتاب الجهاد. يعني نضيف إلى هذه المنطقة التي احتلت دائرة على قدر مسافة القصر ينبغي أن يضاف إليهم. إذا رأينا أن هذا الكم أصبح كافيا في عددهوعدته انتهى الإشكال. إذا رأينا أن هذا الكم غير كافي لا في العدد ولا في العدة، نضيف إليهم دائرة أخرى أيضا بمقدار مسافة القصر نضيفها إليهم. ننظر هل تم الاكتفاء؟ إذا تم الاكتفاء حسنا، لم يتم الاكتفاء نضيف دائرة أخرى وهكذا، بحيث أننا إذا رأينا أن الاكتفاء لم يتم يجب على كافة المسلمين في أقطارهم المختلفة أن يتجهوا كرجل واحد لقتال هذا العدو، لكن ضمن هذا التنسيق الذي أنا النظام الذي ذكره علماء الشريعة الإسلامية. هذه حالة من الحالات. والجهاد أيها الإخوة الذي شرعه الله عز وجل إنما هو من هذا القبيل، جهاد القتالي. يجب على المسلمين أن يتجهوا إلى فئات الناس جميعا يبلغونهم رسالات الله عز وجل، يبلغونهم هذا الذي أرسل الله عز وجل به الرسل والأنبياء. هذه مهمتنا، شرفنا الله بها، نبلغهم إياها تحت ألوية السلم، نشرحها لهم بالمنطق، إن أسلموا فبها وإن لم يسلموا تركناهم بعد أن نؤدي المهمة التي كلفنا الله بها. فإن لم يقاتلونا وأصغوا إلى دعوتنا لم نتجاوز حدود السلم في هذه الدعوة أبدا، لكن إن صدونا وحاولوا أن يكمموا أفواهنا واعتبروا مجرد التعريف بالإسلام والدعوة إلى الله جريمة، إذا في هذه الحالة إذا استطعنا أن نقابلهم نقابلهم، لا، لأن هذه جريمة، نحن نعرف الناس على حق أمرنا الله بتعريف الناس به وما نكلفهم ولا نرغمهم، نقول لهم ما قاله ذلك الصحابي الذي أرسله سعد بن أبي وقاص لرستم، قال جئنا لنخرج من شاء منكم، من شاء منكم، من عبادة العباد إلى عبادة الله، جئنا نعلم، جئنا نخبر، فإن مكنتمونا من أن نعلم للناس ونعرفهم على دين الله فذاك ورجعنا مسالمين دون أن نؤذي أحدا. أما إن لم تمكنونا وأصررتم إصراركم على أن تقفوا في وجهنا وتكموا أفواهنا، إذن أنتم الذين تسيئون إلى الحرية، ولا بد أن ندافع عن الحرية. هذا أيضا نوع من أنواع الجهاد الذي شرعه الله عز وجل. أما أن يبيت المسلمون الكافرين في غارة هكذا دون أن يدعوهم إلى الإسلام فيصور هؤلاء الناس ويصد المسلمين، ودون أن توجد هنالك حالة عدوان من هؤلاء إلى المسلمين فهذا لم يقع، وليس في شرع الله سبحانه وتعالى ما يبرره إطلاقا. وفي الناس من يعني البسطاء والسطحيين الذين لا يعني يتعمقون في دراسة الشريعة الإسلامية، من يستشهدون بحالة واحدة لا ثانية لها، يظنون أنها تنافي ما نقول، يقول ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه إلى خيبر فجأة واقتحم خيبر في الصباح، نعم في وقت الإسفار قبل أن تشرق الشمس، واليهود خارجون مساكين إلى أراضيهم، الفلاحون خارجون لزراعتهم لحقولهم لأعمالهم، فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجيشه فذعروا وعادوا يصيحون محمد والخميس، يعني والجيش محمد والخميس. طيب هكذا يقول، هذا ما يقوله المتهمون للإسلام بالإرهاب، وهذا ما يقوله الجاهلون من المسلمين، وهذا ما يقوله المتحذلقون أيضا ممن يعني يدخلون أنفسهم في علماء المسلمين. لا، الأمر ليس كذلك يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام علم عن طريق استخباراته أن خيبر قد خططت حربا ضروسا ضد رسول الله والمسلمين بالتعاون مع قبيلة عربية اسمها قبيلة غطفان، وتأكد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هنالك تنسيقا بين يهود خيبر وبين قبيلة غطفان، تم هذا التنسيق والاتصالات مستمرة. من الذي يخطط؟ اليهود طبعا. من الذي يحرك ويهيج؟ اليهود. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ قطع الطريق بين خيبر وبين غطفان حتى لا يتم هذا التواصل بشكل من الأشكال، ثم اتجه إلى المحرك إلى المخطط إلى خيبر. هل هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن عدوان من المسلمين لأناس نائمون بسطاء مسالمون؟ من أي أخرق، أي مغفل يقول هذا الكلام؟ استعيد. أم هل على رسول الله أن يكون من السذاجة بحيث ينتظر؟ سيعني خططوا لكن ما اشتغلوا، ينتظر إلى أن يفاجأ المسلمون بجيش لجب من يهود خيبر ومن قبائل غطفان، وقد أحاطوا بالمدينة كإحاطة السوار بالمعصم. معقول؟ الحرب خدعة. كل الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن رد لعدوان سابق من المعتدين، أو كانت عبارة عن مسارعة من المسلمين من أجل القضاء على خطط رسمت للهجوم على المسلمين ومباغتتهم كغزوة خيبر. إما هكذا وإما هكذا. أما أن تجد أن المسلمين في أي غزوة أتحدى، نعم في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو من بعدهم، نعم هكذا شاءوا أن يتجهوا فجأة سرا، وأن يبيتوا أناسا من غير المسلمين بليل وأولئك لا حدثوا أنفسهم بالعدوان ولا أساءوا إلى المسلمين بأي عمل من الأعمال إطلاقا؟ لا، ما حصل هذا بشكل من الأشكال. وإنما هو إنما إما أن يكون وقوف من المسلمين في وجه عدوان آت، أو مبادئة من المسلمين لإفشال خططت ولإفشال عمل رسم وبيت بليل، لأن الحرب خدعة، بدلا من أن يسبقني أنا أسبقه. غير هذا وذاك لم يوجد. هذه هي الحالة الاستثنائية الثانية التي يجوز فيها قتل النفس ويكون هذا القتل بحق. نعم، طبعا الحديث عن الجهاد كرر ولله الحمد كتب. أنا في فترة من الفترات كتبت كتابا أسميته الجهاد في الإسلام، كيف نفهمه وكيف نمارسه؟ نعم، وهاجت بعض الفئات التي لم تكن قد يعني هضمت بعد باب الجهاد في الشريعة الإسلامية، هاجت وماجت، ثم إن هذا الهيجان انقضى. ثم إنني رأيت من المهتاجين من كتب عريضة ووقعت تقول أن هذا الذي يجري في الجزائر، هذا الذي يجري هنا وهنا وهنا، ليس من الجهاد في شيء إطلاقا بشكل من الأشكال. ولله الحمد المصائب في كثير من الأحيان توقظ الصادر وتنبه الغافل. طيب، الحالة الثالثة ما هي؟ هذه الحالة الثالثة هي محل جدل في هذا العصر، لكن ما ينبغي أن يكون محل جدل بشكل من الأشكال. المرتد، الإنسان مسلم فجأة أعلن ارتداده عن الإسلام، هنالك حكم متفق عليه بناء على أكثر من حديث صحيح أن هذا الإنسان يقتل، لكن كيف يقتل ومتى يقتل ولماذا يقتل؟ الحديث هنا ينبغي أن لا نقف عند الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وينبغي أن لا نقف عند عنوان كلام الفقهاء في الشريعة الإسلامية المتفق عليه، وإنما ينبغي أن نتساءل كيف ومتى نقتل ولماذا، عندئذ سنعلم. المرتد أيها الإخوة عندما يرتد عن دينه له حالتين، الحالة الأولى أن يكون هنالك شكوك وريب داخلته جعلته يشك في المبادئ الإسلامية التي كان يعتقدها شكا ذاتيا، وأخذ يشتر شكوكه بينه وبين نفسه، ربما يقرأ يدرس يسمع يسأل. هذا الإنسان لن تطوله يد الدولة بأي أبا بشكل من الأشكال أصلا، لأنه لن يكون هنالك وسيلة قضائية لجلبه ووضعه تحت طائلة حكم. الحالة الثانية أن يستعلن هذا الإنسان بردته في الأوساط، وأن يجلجل بالشبهات التي يقول إنها هي التي دفعته إلى أن يغير عقيدته وأن يمزق العقيدة الإسلامية التي كان يعتنقها ويتبنى، يجلجل بها، يكتبها، ينشرها، يتجه إلى هنا وهناك. هذه الحالة الثانية، هو في هذه الحالة الثانية يعد محاربا أم لا؟ كلكم يعلم الجواب، محارب. أخطر أنواع الحراب هذه، حراب الفكري، وفي الغالب الذي يرتد لا يرتد نتيجة شبهة ذاتية حامت في نفسه، ثم إنه أغلق بابه على نفسه وأخذ يشتر هذه الشبهة وربما ترك دينه. لا، في هذه الحالة هذا الإنسان جاهل ومعذور، وإذا خاطبنا نكلمه ونشفق عليه ونناقشه ونبين له الحجة تلو الحجة، والحاكم مكلف بأن يبين له يعني أسباب شكوكه وريبه ويزيل هذه الشكوك. لا يمكن أن يقع في تحت طائلة حد، لا قتل ولا غير قتل. لكن كما تعلمون وترون زيد من الناس أو فئة من الناس أعلنت الردة، وأعلنت بالمناسبات وفي الحفلات وبالكتابات وبالانترنينات وبالإلى آخره أن هذا الإسلام عبارة عن مجموعة خرافات، وأن هذا الرجل كان مغرور بالإسلام لهذه السنوات، بعدين تبين الموضوع كذا وكذا، وين ما راح بيحكي وين ما راح بيقول، هذا عم يحارب، وهذا يقينا لا يفعل هذا من عند نفسه، وإنما هنالك من يجنده في هذا الأمر. هذا الإنسان مع ذلك هل يقتل رأسا؟ لا، يؤتى بخلاء. لماذا تفعل هذا؟ إن كنت ذا شبهة تعاني منها فما لك وللناس، تعال نعالج هذه الشبهة التي تتحدث عنها. نعم، أما إن كنت تريد أن تتخذ من هذه الشبهة سلاحا تشكك به عباد الله وتدخل به الرياض، يقول لا أنت محارب، إذا لا تب إلى الله، عد إلى الله عز وجل، راجع نفسك، أنت ضمن مجتمع إسلامي، لا تحارب دين الله عز وجل، ويعطى الفرصة، والحاكم يملك الضوء الأخضر أن يعطي الفرصة لهذا الإنسان المدة التي يشاءها، أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ثلاثة وأربعة، نعم، له الحق، لاحظ. إذا المرتد في هذه الحالة الثانية يتعرض للقتل، لكن بعد هذا الذي أقوله لكم، سبب قتل المرتد هل هو الكفر؟ لا، لو كان الكفر لكان الكافر الأصل أيضا ينبغي أن يتعرض للقتل، والله يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا يجوز لنا أن نكره الكافر الأصل. طيب لماذا لا نكره الكافر الأصل والمرتد نتخذ من هذا الموقف؟ لأن المرتد في هذه الحالة الثانية، في هذه الحالة الثانية محارب، محارب، نعم، والحرابة تواجهه بالحرابة، الحرابة علاجها الحرابة، لا شك في هذا ولا غير، لكن مع ذلك علاجها الحرابة بعد أن نستنفد الوسائل السلمية كلها. أضعكم أمام نموذج القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كانت ردتها مجرد يعني شكوك كانت تجترها مع نفسها، أم كانت ردتها سلاحا وأرادت أن تواجه به الدولة الإسلامية؟ كانت ردتها سلاحا أرادت أن تواجه به الدولة الإسلامية للقضاء على الإسلام، هذا شيء معروف. وكان قادة هذه القبائل المرتدة يجيشون جيوشهم ويهيئون الوسائل كلها، ولذلك سيدنا أبو بكر ماذا صنع قبل أن يفعل شيئا؟ وضع على ضواحي المدينة المنورة نوافذها فئات أقسام يعني من المسلمين مدججين بالسلاح، نعم، على هذا الثغر، على هذا الثغر، على هذا الثغر، خوفا من مجيء هؤلاء الذين أعلنوا الرجل يبيتوا المسلمين بليل. إذا ردة هذه القبائل كانت عبارة عن حرابة، إعلان حرب، واضح هذا الكلام؟ لا سيما وقد رأوا أن المسلمين يمكن بعد وفاة الرسول أصبحوا متخلخلين، أصبحوا ضعافا، وأبو بكر أنفذ جيشه، جيش أسامة، إلى بلاد الشام، إذن أكيد أكيد الفرصة سانحة، والآن أفضل وقت للهجوم على المسلمين. صحيح الصورة صورة ردة، الغلاف غلاف ردة، لكن الحقيقة ماذا كانت؟ إعلان حرب على المسلمين. كان عمل سيدنا أبو بكر الذي قام به، جهز الجيوش للوقوف في وجه المرتدين، كان عبارة عن قضاء على الحرية. سيدنا أبو بكر قضى من خلال عملي هذا على حرية الناس، والله ناس أحرار يا أخي، شو بدك فيهم؟ حبوا أسلموا بأسلموا، ما حبوا يسلموا ما، شو عملت لهم؟ تقتلهم وكذا كما يقال اليوم؟ لا لا، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام والله إنهم لا أعلم مني بهذه الحقيقة التي أشرحها، والله إنهم لا يعلمون أنهم كاذبون، لا يعلمون أن هؤلاء الذين ارتدوا من أطراف اليمامة وغيرها كانوا يخططون للحرب ضد المسلمين، ولذلك سيدنا أبو بكر حصن المدينة المنورة من أطرافها، يعلمون هذا. فعمل سيدنا أبو بكر لم يكن خنقا لحريات أبدا، ولم يكن عبارة عن أنه إنسان اختار لنفسه دينا، فضاق سيدنا أبو بكر ذرعا بهذا الذي اختاره هؤلاء الناس لأنفسهم، أبدا إطلاقا، وإنما جعل هؤلاء الناس من الردة إعلان حرب ضد المسلمين، فكان الخير كل الخير، وكانت حماية الحرية تكون في هذا الذي فعله سيدنا أبو بكر. نعم، هذا الكلام واضح أيها الإخوة، لكن هنا ينبغي أن نبين شيء، من هو المرتد ومتى يكون الإنسان مرتدا؟ نحن الآن في هذا العصر نجد أناسا يرون أن تهمة الردة أشبه ما تكون بشرب كأس من الماء البارد لا يكلف صاحبه شيئا، بمجرد أن يرى فئة من الناس تخالف مزاجه الديني، تخالف مزاجه الديني، ما أيسر أن يتهم صاحب هذا هذا الإنسان الذي خالف عمله مزاجه الديني بالردة، ومن ثم ما أيسر أن يكون حكمه عليه بالردة وسيلا لتبرير قتله. فيها اللي بيسموهن جماعة التكفير والهجرة، شو هدول؟ هدول هذا عملهم. إنه أي النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن المرتد يقتل. ومن هو المرتد؟ إذا واحد خالف أفكار هذه الفئة، أفكارها ما طابقت أعمال أفكار هؤلاء الناس وأمزجتهم، إذا كفروا هذول ارتدوا، إذا يقتلوا. أناس لا يطبقون شرع الله عز وجل، عم يأكلوا الربا، ما منعوا الربا ببلدهم، إذا هذول كفروا. إذا كفروا خلاص ارتدوا، وإذا ارتدوا لازم نقطع رؤوسهم. هؤلاء الناس لا يحكمون بما أنزل الله، في أشياء كثيرة هم يحكمون فيها مخالفة لما أنزل الله، إذا هم كفروا. طيب الذين لا يحكمون بما أنزل الله، صورة كتار لك يا أخي، واحد قاعد ببيته بنته بتطلع حاسرة غير ملتزمة بالحجاب، إذا هو لا يحكم ببيته بما أنزل الله، إذا كفر، لازم نقتله، نقتل البنت كمان طبعا. نعم. طيب في واحد ابنه طلع أخذ ماجستير أو ليسانس في الاقتصاد، توظف البنك. كيف توظف البنك؟ عم توظف في بنك ربوي، إذا هذا الرجل يحكم في بيته بغير ما أنزل الله، كفر، لازم نقتله. والصور التي يدهن أصحابها بالردة لا تكاد تنتهي، ومن ثم يعتبرون هؤلاء، هذه غير الأمور الفكرية، غير ما يسمى مثلا بالبدن. نحن نقول إن لله عز وجل استواء، ربما نفسر هذا الاستواء كما ذكر بعض الخلف بأنه عبارة عن هيمنة، فلا، أنتم عطلتم كتاب الله، إذن هذا كفر. نقول يد الله فوق أيديهم أي أقوى منهم، نعبر نقول اليد كناية عن القوة. يأتي من يقول هذا كفر، لازم تقول اليد عن اليد إلى آخر ما هنالك. هذا ليس خيال، هذا واقع اليوم. نعم، هذه من أخطر الأمور التي يستغلها عدو الإسلام والمسلمين الصهيونية العالمية للكيد للإسلام. ما في سلاح أغلى عند الصهيوني العالمي من هذا السلاح، ولذلك أنا أعلم الناس كيف أن هذه الفئة التي تكفر يحتضنها هؤلاء الصهاينة وينمونها وينفخون في نيران هذا الأمر نهائيا، ويتخذون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، يقفون عند كلها في النار. من هي الفرقة الناجية؟ هنين أصحاب الأمزجة التي هم يختصون بها، كل من خالف أمزجتهم وفرقتهم إذن هم في النار. يقولون إحنا النبي عليه الصلاة والسلام قال، أحدهم سئل في مناسبة في حفلة من الحفلات من أين الرجل، يعني من أنه بلد، قال أنا من الفرقة الناجية. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنا تخلصت من الردة فأنا من الفرقة الناجية، وكل من خالف هذه الفرقة هي من الفرقة التي سيكون مآلها إلى النار. طيب إذا مآلها إلى النار يعني هنا مرتدين، وإذا مرتدين لازم نتلو. هذا الكلام عبارة عن جنون، وهذا قمة الإجرام، قمة الإجرام. هؤلاء يمزقون دين الله عز وجل، علموا ذلك أم جهلوا؟ عز الله. وأنا قلت لكم قبل دروس في شرح هذا الحديث، الحديث صحيح لا يضعف أبدا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شوف شو قال، افترقت اليهود إلى كذا، ثم قال افترقت النصارى كان لازم حسب المقابل شو يقول وسيفترق المسلمون، وقتهم بيقول اليهود، بعدين النصارى مقابلهم شو؟ ما قال المسلمون، وإنما قال وستفترق أمتي. لماذا ترك كلمة المسلمون واستعاض عنها بكلمة أمتي؟ لبين أن المراد بالأمة أمة الدعوة، كل من أرسل إليهم رسول الله إلى يوم القيامة كلهم من أمة المصطفى، لكن من أمة إيش؟ لا الاستجابة، وإنما من أمة الدعوة. هذا مش معروف متفق عليه. فعلا أمة الدعوة افترقت بعد بعثة رسول الله إلى أديان ومذاهب كلها كفر، وأنتم تعلمون إذا عديناها شي كتير. الأديان الوضعية الباطلة كثيرا جدا غير النصرانية واليهودية، ما عم يتحدث عنها. نعم، فلا علاقة لها إذن بالمعتزلة بالجهمية بالمرجئة بالشيعة إطلاقا. هؤلاء هذه الفرق الأخرى اللي نعدهم مرجئة جهمية معتزلة خوارج شيعة كلهم يدخلون في الإسلام، وينطبق عليهم قول رسول الله من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة، من مات يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. واضح كيف؟ إذن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ويطرد هذا الفهم القذر الباطل الذي يفهمه هؤلاء الناس الذين يريدون أن يحيلوا البلاد الإسلامية إلى نهر من الدماء تحت اسم الكفر والردة وما إلى ذلك. أخذنا الوقت ولم نستطع أن نختم اليوم درسنا بالدعاء، فأسأل الله عز وجل أن يستجيب ما في نفوسنا وأن يعطي كل منا سؤله، وهو ربنا غني عن الشرح والبيان، وسنشرح بتتمة الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.